بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب فرض الخمس. او په بعضې نسخو کې راغلي دي چې کتاب فرض الخمس. مال غنیمت کې پنځم عیسی بیت المال لورکول فرض دي. مسلمانان چې جهاد وکړي په غنیمت ورله میلاو شي د دشمن او د کافرونه، نو څلور حصې دا به د مجاهدینو او د غازیانو په منځ کې تقسیمېږي، او پینځمه عیسی دا به د بیت المال وي چې په هغې کې بیا پنځه حصې دي. وروسته به د هغې ذکر راشي. دا پنځمه عیسی به بیا په پنځو عیسو باندې تقسیمېږي. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين ان الحسين بن علي اخبره ان علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الخمس. علي رضي الله عنه في بدر غنيمتونه في زما فبرخه کی یا وزړه اوخه رسېدلې وه، بوډۍ اوخه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مالا دا خمس نه را کړې وه. کم پنځمه عیسی د غنیمت کې وي او په هغې کې د الله د پیغمبر حصه م وه، او په هغې کې د هغې د ذوی القربا د خپلوانو م وه، د یتیمانانو مسکینانو د ابن السبیل م، نو د دغه خمس نه یې وي مالا دا زړه اوخه را کړې وه. او دا روایت تاسو له په کتاب البیوع کې 2089 نمبر باندې اختصارا تیر شوه. دارنګه په کتاب المساقات کې درله مختصر تیر شوه 2375 نمبر، او په جلد ثانی کتاب المغازی کې تفصیل مفصل دا روایت تیر شوه. وګد روایت او چې وضاحت یې وکړو 4003 نمبر باندې. فلته مصنف رحمت الله علیه صرف دې لپاره ذکر کو چې خمس نه علی رضی الله عنه لا نوین زمیلاوا. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا سواغا من بني قنقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من السواغين وأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقطاب والغرائر والحبال وشارفايا مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد أجبت أسلمتهما ومقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي لقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي، فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل ما نال حمزة رضي الله عنه نششبه محمرة عيناه استرقي سريوي بشراب نشكيو، فنظر حمزه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر الى ركبته ثم صعد النظر فنظر الى سرته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه ثم قال هل انتم الا عبيد لابي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد فمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرجنا معه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. دا روایت ورپسې چې دا کوم روایت قریبات کې راځي دا په کتاب المغازی کې جلد لسانی کې تاسو له مفصل تیر شوی دی په باب حدیث بن النضیر کې 4033 نمبر دارنګ په کتاب المغازی کې په باب غزوه خیبر کې 4240 نمبر او بیا دل په کتاب النفقات کې 5358 نمبر او بیا په کتاب الفرائض کې 6728 نمبر باندې فاطمه رضی الله عنها راغلی و ابو بکر رضی الله عنه نه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په میراث کې برخه او خصه مال دي ملاوي شي څنګه علی او عباس رضی الله عنهما راغلی و چې د فدق او خیبر کما هي سو د نبی علیہ السلام او دا غیبی بیان او په غی باندې خرچه کیدل په دې کې موږ برخه او خصه ملاوي شي ابو بکر رضی اللہ عنہ ور لویل چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ده لا نورث ما ترکنا صدقه دې تفصیل مغازی کې موږ ته کړو او وضاحت ارد شوې او مصنف رحمت الله علیه دل ته دې باب کې صرف دې لپاره ذکر کړي چې غو پنځمه حصہ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهل بیت او ذوی القربات لپاره او دا غي ذکر پکې راغلي ځکه په دې کتاب کې وروړي. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا أني عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أبو بكر رضي الله عنه لي نبي الإسلام كيف قمت لقيكار باني فأغيك تصرف قوله فاخفل أهل بيت باني بيد أغينا لقول أدكال خرج بوركوله فأغى ترتيب زوركوم ما سرد خشيت ويردك ألا لتغمر دا عمل فكبريد من زخب قمراشم. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس. جاء مدينة كي النبي صلى الله عليه وسلم كما صدقوا كما هي سوا وغبع عمر رضي الله عنه ولي وعباس رضي الله عنه مال وركروا. وأما خيبر وفدكة فدين قارنوا وركروا تدي مالكان شي فكم طريق كار النبي صلى الله عليه وسلم فديك تصرف قولوا فبعض طريق كار فتدي بيقول دا نسل ملكية فطور باني غسل وشدادي جداد وجاقير شي. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقالهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائمه. فمر رضي الله عنه ورلويني شد خيبر ودفدك داكم هيسد نبي عليه الصلاة والسلام رسيد لنا ندع دا غيد أغزر ريات دفاري ساتل وچه وقتا فوقتا من نبي عليه السلام لفي خيدل. وأمرهما إلى من ولي الأمر او دا غید انتظام اختیار خلیفہ وخلص بار له نبی علیہ السلام چې څوک پری باندې والی شو د مسلمانانو مشر شو دا غی انتظام مغلص بار له شوه دی. قال فهما على ذلك الى اليوم. عمر رضی الله عنه ویلو دا دواړه د خیبر او فدق تر نن تاریخ پوری پری حالت باندې په کوم حالت چې نبی علیہ السلام پری خو قال ابو عبد الله امام بخاري اعتراك دي لفظ کې لفظ د تعروه راغه نو امام بخاري دا غي هم مثل معنا چې قران کې دا غي هم مثل لفظ چې قران کې راغله دي غي ذکر کړي اعترتك بعض الهتنا بسوق سور يهود کې ويعتراك افتعلت من عروته اصبته ومنه يعرو واعتراني دا په دې معنا راځي چې چاله یو شی پیف شي او صور لمخي لشي اعترتك بعض الهتنا بسوء بعضي زمون خدایان ويتالس تكليف رسول لديه نو كانتا لحقوقه التي تعروه دا فدك وخيبر دا نبي صلى الله عليه وسلم دا اغزروا رياتو دا پارو كي غيل بوقتا فوقتا رابي خيدل وبه قال حدثنا اسحاق بن محمد الفربي وقال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس عن مالك بن اوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك داوم دغه مخکنی حدیث ته تاسو له ماوي په مغازي کې تاسو له تیر شوی په باب حدیث بن النذير کې په کتاب النفقات کې په فرائض کې ويذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى ادخل على مالك بن اوس فسالته عن ذلك الحديث فقال مالك بينما انا جالس في اهلي حين مطع النهار مالك وز فخپل کور کې ناسم چې د انور راپورته شو غزر خان شو اذا رسول عمر بن الخطاب ياتيني فقال اجب امير المؤمنين عمر رضی اللہ عنہ استادر علی راغر علی وچ امیر المومنین دلاواز خیش براشا فانطلقت معه حتى ادخل على عمر فاذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من ادم چراغ عمر رضی اللہ عنہ دو کجورو دو پتو نجور شوی کٹ باندناش تو چه ده کٹ او ده بدن پمند کس بیسترا و تلائی نوا او تکیائی لگولی وا یو بالغ باندې چې هغه اوچار د سرمنې نه جوړو فسلمت علیه ثم جلست فقال یا مال ویماله ودا ترخیم د منادا ده اے مالک انه قدم علینا من قومک اهل ابیات موږ له ستاسو قوم سکورنې را روان دي وقد امرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم ما غیله د سمال ورکول حکم کړه نو دا مال را واخلو پای بیا تقسیم کا فقلت يا امير المؤمنين لو امرت به غيري وما ورل امير المؤمنين كزمانه بغير دي بلچا لو نو خبي قال فاقبضه ايها البر اغرا لو چه سړيه تا لو ام مال را واخل استاد کورني تا قوم س کورني را رواني دي پاغي به تقسيمه فبينما انا جالس عنده اتاه حاجبه يرفع ومن ناس تو دا خبر مقولي فدي کي دا غا دربانچي او سوفيدار چو يرفع نو مي اغراغه قال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن ابي وقاص يستأذنون واذا صحابه الكرام روان دي اجازه ورکه اجازه غواړي دروازه کې قال نعم فاذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يثيرا ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم فاذن لهما فدخلا فسلما فجلسا فقال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر تأذكم عمر رضي الله عنه ورلوي لقصا واخلي تبركي أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قال قد قال ذلك قال عمر إني فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله فمنهم وما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكم وهو بثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبا بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليدها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله فهل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها تاسو په دې نبی اسلام په طریقې کار باندې عمل وای نشي کولای دا کوم د مدینه د بنو النذیر باونه چې متا سول در کړی دي نو مال راکې دې در لکافي مې په هغه طریقې چلوم نبی اسلام چې په کومه طریقه باندې تصرف کولو باب اداء الخمس من الدين دا په بیان دی کې چې بیت المال لا د غنیمت هغه پنځمې څور کول د دین او د ایمان نخا او حصہ ده ریکه چې کوم حدیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مدا په کتاب الايمان کتاب سلطه ارشوه دی او هغه ځکه چې مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب قائم کړو باب اداء الخمس من الايمان درې 50 نمبر حدیث او 53 نمبر مدا باب او هغه باب تقریبا یو شانتی دی په مقصد دلته اداء الخمس من الايمان او التو اداء الخمس دلته اداء الخمس من الدين او آلتو اداء الخمس من الايمان وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ابي جمره الضبعي قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه بيننا وبينك كفار ممر فلسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام فمرنا بامر ناخذ منه وندعو اليه من وراءنا قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته باب دفع بيان دليكي سيد نبي كريم صلى الله عليه وسلم دبي بيانو أغنفقا وخرشا لا غيد وفات نفس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم حصے په غنیمت کې رسیدلې وي په مدینه منوره کې د بنو النذیر په هغه مالونو او باغونو کې دارنګ په صدق او خیبر کې نو دا غینه چې کوم آمدن راتلو نو زکال خرچه به بیبیانو له دا غینه جدا کېده او چې کوم بسې وای شو نو دا به عامو د مسلمانانو لپاره او په بیت المال کې به کې خوده شو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا لما وارثان بيو دينار من تقسيمين ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة ما نتي سفاتشي نغب زماد بيبيانو دخرتي أو زماد خادمانو دخرتين بس صدقي لدي دخرتين جسيواشن باقي بصدقي لا رواية تاسولة في كتاب الوصايا كي 2776 نمبر باني تير شبه او د مؤونه العامل دین مراد څه دی؟ تو بعض اهل علم وی دین مراد د نبی رسول الله والسلام د رسول خلیفہ دی. چې کوم خلیفہ د نبی رسول الله والسلام د رسول راشد مسلمانانو حاکم شنو دا چې کبه خرچي هغه هم د دین اخلي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی سینا. او بعض وی چې دین مراد هغه عاملان او خادمان دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې باغونو او د دې جدادونو خیال ساتلو خدمت کولو نو داغی چې کوم مشقت ته داغی غتنخا منخابور لده دین ملاویگی او باید ذکر کری چې عامل مراد حافظ و قبره صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر غتن استون کرے و دا شاس قول اہل علموی چی دیل اعتبار نیشتا داغ دو قولون معتمد دی مراد تینا یا خلیفہ یا دو باغونو او دو دیزمکو و خادمین و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات شو زما بكور كي دمرا سشينو چي وجاندار ويجگر والدي وخري إلا شطر شعير في رف اللي مگر لو انتي وربشوي كي غفا يوتاها والماري كي پرتي بما سرا فاكلت منه حتى طال علي ما لا غنى خراب كل ترديش وقدواله فما راغ لكي قلت بي الله بركته شو لو دير وقت كثير شو فكلته ففنيا وما غبي مانك ما يجي لا سمر دي لو بس غبي ختم شو دي وجنا اهل علم ذكر كلي كيف بي ستعام في ما نقول او تلل لا ندي فكار بركت بكي وي شو دي تللو او دوزن لان دي اسبي سراولي ضرورت كنيش تخمبك دي شو لو هرب يريتي تلي لو فدي سر بركت ختميجي او کنا کلو پیمانه دین د زکات استو د پاره صدقه ورکول د پاره نو خو به لازم او ضروری دی دا روایت تاسو له لسانی کی په کتاب الرقاق کې 6451 نمبر باندې تیر شوی دی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا سلاحه النبي كريم صلى الله عليه وسلم نو شنو فاتي مگر داغي اصله وبغلته البيضاء داغيغ سبنا خجرا وأرضا تركها صدقة أو سزمكة نفاتي وفي مدينة بن النذيرة أو بفدك وخيبرك كي غصدق ود مسلمانان دفارا دا حديث في كتاب الوصايا كتاب سلة إرشوة 2743 نمبر ماني باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نصب من البيوت إليهن أباب دي بيان دا دیکھئے کہ کم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیبیانو دے کورونو بارک حدیث راغدی او دے کورونو نسبت دی بیبیانو لشوے دے دا بوے لکے دے شول چھ بیت عائشہ بیت حفتہ حجرت عائشہ حجرت حفتہ عائشی رضی اللہ عنہ کورو حجرات حفتی رضی اللہ عنہ دارنگی دے نورو بیبیانو نو نسبت بے دے لکے دے مقصود دے مصنف رحمت اللہ علیہ پر دے ترجمت الباب سردہ دے چې د دې کورونو نسبت بیبیانو لشوې ده دا کم نسبت چې شوې ده د تخصیص او د استحقاق ده چې تر مرګ پورې دې د دې مستحق چې د دې کورونو نه به استېل شي نور دا د دې سم ملکیت نو چې ګنې دا کورونه دې خرصولې او یا دې دې دا چاله هی بکولې نو له هغه څخه دې دا ګمان نه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غینې د میراث دې بیبیانو لپاتې او دا کورونه دې په میراث باندې او نور وارثانو لنو ملاو دیل پا میراس الان ندی ملاو صرف نسبت چور لکی دا دا استحقاق دا چی تر مرگ پوری دای دا دی دا اسلوبن مستحق وقول اللہ وقرن فی بیوتکننا اسی گئی تاسو تخبلو کورنو کی ندکور نسبت دیل کرده لا تدخلو بیوت النبی مدن نکی گئی کورنو دا نبی علیہ السلام لپدی که نسبت نبی علیہ السلام لشمده الا ان یؤذن لکم مگر دا چی اجازتو کلیشی تاسو لا وکورونه د نبی علیہ السلام او د امت د پاره په تور د صدقې او د خیرات طریقې دی بیان چې پکې وسیری نو تر مرګ پورې راغی د دې مستحق ویلا نشي میراث ورل پاتې ذکر الله پیغمبر صفا حکم کړی ویلی دی چې لا نورث ما ترکنا صدقه مونږ ډېر د انبیایو زمونږ نه میراثونه سوکلو وړي مونږ چې سمال پریدو سره نه رسو پاتې شنو د ټول امت د پاره صدقه وی وبه قال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. ونبي كريم صلى الله عليه وسلم كلا بمار شو بماري سخت شوا ببيانو نيجازتو وقتو شد بماري درزو دا خدمت زما پا كور كي وكرشي نغي ورلا إجازت وركو. فدلت عائشة رضي الله عنها دكور نسبت ذان نكر في بيتي. حديث بار بار تاسل ترشو في كتاب الآذان في كتاب الهبكي. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نومتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. جامع ورلتي مسواك جوڑ کو غیق لکی ووالو دا روایت بار بار تشوی کتاب الجمعة کی 890 نمبر کو کتاب الجنائز کی 1389 نمبر دارنگی مفصل در لپ جلد ثانی کی فباب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاته کی دیر شوی. وبه قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة. هذا موضع الترجمة دي. أم سلمة رضي الله عنها ذكور دروازي سرى زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان يدو سلي ترشيو. بعض الشارحين ذكر كل جلاء سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفغا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما فكلار شيء. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. حدیث ابواب الاعتکاف کی تاسولا 2035 نمبر 2038 نمبر 2039 نمبر بانی تیر شوئے. وبه قال حدثنا ابراهیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. الحديث بار بار في كتاب النزول كثير شبه 145 نمبر 148 149 نمبر. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. ورد حجري نسبه عائشه رضي الله عنها لشوه. دا روايه متصله مفصله ومطول ترشوه في كتاب مواقيت الصلاه 521 522 نمبر ماني. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة. عائشة رضي الله عنها كور طرف الإشارة وقع. فقال ها هنا الفتنة ثلاثا. نبي صلى الله عليه وسلم مشرق طرف الإشارة كروا إذا دي طرفنا بفتنة روجتي من حيث يطلع قرن الشيطان. الحديث في كتاب الاستسقاء 1037 نمبر ما نتير شوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. كتاب الشهادات كي فباب الشهادة على الأنساب والرضاع كي 2346 نمبر ماني دا حديث تير شوي. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما شرك فيه أصحابه وغيرهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. سباب ده بيان ده كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم بصغركم ذكر راغله دارنګي د اغې د امسا د توري د پیالي او د اغې د ګوتمي او د اغې نورو چې خلفا او د سيزونه استعمال کړی دي او د دې د تقسیم او د ویشلو څخه ذکر نه راغلی چې نه دا چا میراث او په میراث کې ورل پاتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي ختم مبارک دا غي پیزار او پانی دا غي لوخي چې پاغي کې دا غي تمام صحابه کرام شریکو دا غي د وفات نه پس او دا د چا خصوصي ملکیت نو چې په میراث کې دی ورل پاتې شي. مقصود د مصنف رحمت الله علیه او غرض په دې ترجمه الباب سره دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مال او طریقه د چا میراث نه بلکې حق مشترک په منځ د امت کې. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثني ابي عن فماما عن انس ان ابا بكر لما استخلف بعثه الى البحرين. ابو بكر رضي الله عنه خليفه شورى النصر رضي الله عنه البحرين الذي قالوا عامله وغورنر مقرر كلو كتاب اللباس كده حديث 5078 نمبر باندې تیر شوه. وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد سطر ورسول سطر والله ستر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس النعلين الجرداويني. انس رضي الله عنه مولا يودوا اني رئيسي چې پاغي باندې ويختنو د سرمنې نه جوړي وي خو د سرمنې نه ويختل د کډی شي وګره په ويختم ويختنو لهما قبالاني داغي دو تسميمي قبال ویل کېږي چې زمام النعل د تسمیه غواګه اونتی شي یو طرف له بل طرف له جسم دوه تارونه او د امنځ کې ګوته پکې وی لکه نن تبابازي د ګوتی والا چپلی وی دا غټه ګوته دی په منځ کې ورکړي دی له قبال وی دا غي دوه د تسمو زینو فحدثتني ثابت المرثابت البناني وبعد عن انس انه ما نعلان النبي صلى الله عليه وسلم وبیا رس مال ثابت البناني وی دا د نبی صلی الله علیه وسلم غپنی وی. وبه قال حدثنا نغور دا چاله میراث کې ندي پاتې صحابه کرامو سره به باز نبی صلی الله علیه وسلم چې چاله ورکړو په ژوند باندې دا خدای هغه د پاره لکه ځنې صحابه سره ويختو چاله چوغه ورکړي دا قمیص چاله صدر ورکړي چاله پنی ورکړي دي او کوم چې هغه د وفات نو رسو پاتې شول په دې کې امت شریکو خلفا او دا استعمالول لکه دا هغه ګوتما چې مهر به هوا نکل به وکړ مهر به پیوالو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها كساء ملبدا. عائشه رضي الله عنها مولي وغط صدر رئيسه ملبد غيله ويجي بيوندنا بكي لغيدني وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم في صدر كده النبي عليه الصلاه والسلام روح بدن پرواز کرے. حدیث په کتاب اللباس کې 5818 نمبر جلد ثاني کې تاسو لته ورشوي. وزاد سليمان بن حميد عن ابي برده اخرج الينا عائشه ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبده. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن عاصم عن ابن سيرين عن انس بن مالك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر حتى هذا مكان الشعب سلسله من فضه. قال عاصم رايت القدح وشربت فيه. كتاب الأشربة 5433 نمبر باني لا ترشوه. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلاء الدؤلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة. علي بن الحسين امام زين العابدين رحمه الله عليه وي فلا شيء مدينه لراغل يزيد بن معاويه ده طرفنا شام درا واپس شول فلا شيء حسين رضي الله عنه شهيد شه و داغه شهادت نرستو ده تاريخ او ژوندے فاتو علي بن حسين زين العابدين ورلوي رحمه الله نو مسور بن مخرم رضي الله عنه ورته ملا او فقال له هل لك الي من حاجه تأمرني بها ورلوی حاجت او ضرورت تشته چې مال حکم کې فقلت له لا. علي زين العابدين رحمه الله عليه ورته نس ضرورت مې نشته. فقال له هل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخاف ان يغلبك القوم عليه. تمال النبي صلى الله عليه وسلم غتور راکي الى غون مذل فقار او تول له بيد الفقار وي نو اذا ته مال راکې زه یریګم چې په تا باندې به دا قوم غالب شي سينه خلک در نوادي نو مال راکا و ايم الله لئن اعطيتنيه لا يخلص اليه ابدا حتى تبلغ نفسي زما دې په الله قسم کمال دې دا تور راکا نو تراغ پوری دې توري لسو کور رسیدې نشي زمانه اغستې نشي ترکمې چې په ما کې روح باقی وي او ژوند دې يم کومړي کم بیا به رانه دي په ژوند ګرانه سوک نشي اغستې ان علي ابن ابي طالب خطب بنت ابي جهل على فاطمه علي رضي الله عنه د ابو جهل لور چې جويريه نوميو نو اخر دې نکاح پیغام لګله فاطمه رضي الله عنها په نکاح کې وو دا غي سره دې نکاح اراده وا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا دا علي بن الحسين امام زين العابدين رحمه الله عليه للتسلي ورقي ذكر اغطو الخاندان شهيد شوه وطن تنها غبيا مدينة لراروان ده شامنا ديور للتسلي ورقي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ستاسو دنيا سر سمر مينة ومحبته علی رضی اللہ عنہ دا غیر فاسه بل نکاح کو له نبی صلی الله علیه و سلم اجازه ورنکو او وی فرمایل چې دا الله د پیغمبر او د الله د دشمن لونه دیو سړی د نکاح لاندې نشي جمع کېدای چې علی رضی اللہ عنہ په نکاح کې د زمان لور بیبی می او د الله د دشمن د ابو جهل غلور د په نکاح کې راشي او فسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وانا يومئذ لمحتلم فما ده نبی صلی الله علیه و سلم نو ریدلیو چې په دې منبر باندې خطبه وی او په دغه وخت کې بالغ و فقال ان فاطمه مني وفاطمه رضی الله عنها زماننا وانا اتخوف ان تفتن في دينها او زه ریګم ما سره یاره دا چې ازمائش وکړي دې په دې باندې دې دین بارکه ثم ذكر سحر لهم بني عبد شمس يا نبی صلی الله علیه و سلم خپل زم بنو عبد شمس ذکر وکړه فاثنى عليه في مصاهرته اياه نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه په سرګنۍ کې پاغه باندې ساينه ویلي او تاریخ خراب چې زه خرم زمزم ده قال حدثني فصدقني هغه مال خبره کړې و نو رښتینی کړې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلې چې پریدوی د بدر په قیدانو کې جراوسته شو قطب زینب رضی الله عنها مدینه لرا رسول الله دغه وعده پوره کړه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لور بیبي روغ رمټه سالمه مدینه منوره لرا رسول الله ووعدني فوفى لي وعده را سره کړو نو پوره کړو او اني لست احرم حلالا ولا احل حراما نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زه حرام شی چې له حلالومنا او حلال حرامومنا ولكن والله لیکن فالله مې قسم زړه مې نه مني چې لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا اذا رسول الله صلی الله علیه وسلم لور بی او د الله د دشمن د ابو جهل لور دی د یو سړی د علی رضی الله عنه د نکاح لاندې راجم شي نور زوی دی لا دا نوم چې راغنی حرام دی مسلم یې دا نه مني او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوق عن منذر عن ابن الحنفيه قال لو كان علي ذاكرا عثمان ذكره يوم جاءه ناس محمد بن علي خليفه ابن الحنفيه باندې مشهور دي دی وي او کشرط علي رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه په سبب رضی وي په غرض به ویلی وي چې کله علي رضی الله عنه له خلک راغل فشکوا سعات عثمان بشکایت وکود عثمان رضی الله عنه دا عمالنا چې کومه په زکات باندې مقرر کړی نو د دې خلکو نه شکایت او کچھ زیاته کړي فقال لي علي نو علي رضی الله عنه مالا و خپل ری محمد بن علي و چې مالا علي رضی الله عنه او اطلاع را لوي اذهب الى عثمان فاخبره ورش عثمان رضی الله عنه لا فاخبره انها صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د نبی صلی الله و سلام غ صدقنا فمر سعاتك يعملوا بها نو دي خپل عاملان لو چې په دې باندې عمل کوي صحیفه ور لور کوي او کاغذ ور سره چې دا علي رضی الله عنه سره د توري پتی کې فروتو په دا کاغذ د توري دا کاش او د تی کې نرويستو اغه کې د صدقې متعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره احکام رسول یو چې دا عثمان رضی الله عنه له یو څاور له خیا چې دا د صدقې غ احکام دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي په تخفل عاملان له واجب دي عمل کوي فاتيته بها نو ما دا صحیفه او دا کاغذ عثمان رضی الله عنه لراړو فقال اغنها عن عمر عثمان رضی الله عنه موږ د دې نبی پرواکه دا لفظي معنا د اغنها عنا مونږ د دینه بے پروا کا مطلب مونږ د دې حاجت نشتا دا ځان سره کې دی مونږ له مخک نه پته را ده احکام د صدقې مونږ له معلوم دي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی نو یې کچرتا علی رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه پسې سبد رد ویل نو په دغه غرض باندې به ویل اعلان کې په دغه غرض چې دی ویل نو غصب ور پسې څنګه وای وی فاتیت بها علیا فاخبرته فقال ضعها حيث اخذتها وی ما دا صحیفه او کاغذ واپس خپل پلار علی رضی الله عنه لران ور لبی چې عثمان رضی الله عنه خدا شي هغه اسمونه وی دغه عمر او چې دا کاغذ واپس په دیتی کې کې رقم زنه چې دراغسته وقال الحمیدی حدثنا سفیان وقال حدثنا محمد بن سوقا قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفي قال ارسلني بي خذ هذا الكتاب رجو الى كتاب واخل رفانا فاذهب به الى عثمان فان فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقه احكام دي باب الدليل على ان الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله لباب دي ويان دي كي خبر بان دي دليل إلى غنيمة بن زميسا دا دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي ضروريات دفار دي نوائب جمد نائبتنا أو نائبا ولك ديش ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث انسان لږ کم ضرورت پیخیږي نو په دې خبره باندې دلیل چې د غنیمت پنځمه حصہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ضرورتو د پاره ده څنګه چې مسکینانو د پاره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدلی نه باز شیخ ورقول صفوا للبه ورقول کوم چې د نبی اسلام طالبانو څنګه کوند لبه ورقول څنګه کوند زنا نبی غیله به ته ورکړه کوله دارنګه فاطمه رضی الله عنها چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خادم غوښته او شکایت کړو چې د میچنې د وژنه چې زاغه تاوم پاغي باندې دانی وړکوم نو زما د لاسونه دا په دانی شوی دي دغمی او تراکې پراغلی دي نو مال د دې نه طریقې دیانو نه او د دې پنځه میسې نه یو خادم او غلام راکې د خدمت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه له ذکر او خولو کتا سره دا ذکر نه خیم کتا سره ذکر کوي د خادم نو کتا سره خلاص یي او دا د خادم نتا سره لپاره افضل او بهتر دی ستړي والے به په دې سره ختميږي مصنف رحمت الله علی د دې دنا د خمس د تقسیم متعلق د ابواب قائمي اصل کې غنیمت سلور هيسي دا د غازیانو او د مجاهدینو حق وي او پینځم ایسا خمس دا بیت المال حق وی قران کریم آیات د سوره توبه د لسمې پاره اولنۍ آیات پرې کې اصل اصیل له واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل تاسو چې کوم غنیمت حاصل کړئ د لاغي پینځم بعد الله د پاره وی دا رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره وی دا رنګ د خپلوانو د پاره دا رنګ د مسکینانو د پاره او د یتیمانانو لپاره او د مسافرو لپاره نو د دې خمس رقم 15 ایسه په بیت المال کې کی خدای شوا نو د دې 15 مصارف بیا په دې آیات مبارکه کې ذکر شوی دي اول پکې د الله نوم ذکر دی فان لله اهل علم اهل تفسیر ذکر کړی دي چې د الله د نوم تبرکان ذکر دی او بعض وی جنر الله دا حساب راغتې شي په دې به مساجد جوړول شي نور د خیر کارونه به کیږي مسلمانانو د مصلحت او عام اهل علم وی جن الله نوم د تبرک د پاره ده نو یو حساب دی چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د پاره دا یو مصرف شو دمه د ذوی القربا د پاره نبی صلی الله علیه وسلم رشتہ دار او اهل بیت ته مراد دي او دریم د یتیمانو د پاره سلورم د مسکینانو د پاره پنځم د ابن السبیل د پاره علماء احناف و حنابلہ وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات سره دا غیغه حساب ساقطه شوی دا او د ذوی القربا چې دا غی کبرشته دار او اهل بیت دا غی حساب ساقطه شوی نو په دې خمس کې به اوس صرف درې حصے وي دی او حصول به تقسیمیږي د یتیمانو لپاره د مسکینانو او د مسافرو لپاره نو ذوی القربا لکه چې ملاویږي هغه په دې حیثیت ملاویږي چې په دې کې کم غریبانان او محتاج دي چغه د مسكين په زمره کې راځي د مسافر په زمره کې راځي او پدې حیثیت بورلنه ملاوي کې چې مستقل دای کوم برخه وا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې نه ذبی القربا قبرخه اوسن برقرار ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم غدا یو فات سره ساقطه او ختمه شو نو دا خو مستلورو هي سوله به تقسیمی ذبی القربا چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم کوم رشتہ دار دي کدا مالدار هم دي نو د بددینه ملاویږي که غریبانان دي بیا هم ورله ملاویږي دا په بیت المال کې دای برخه ده او باقی دری برخه شي نو یو د یتیمانو او د مسکینانو او دریم د مسافرو لپاره وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال اخبرنا شعبة قال اخبرني الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى قال حدثنا علي ان فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بسمي فاتته تساله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فاتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه تحديث بكتاب النفقات في جلد ثاني 5361 نمبر ماني دارنګه په کتاب الدعوات جلد ثانی کې 6318 نمبر باندې تاسو ته ورشوې باب قول الله تعالی فان لله خمسه وللرسول اباب نے الله رب العالمین د دې قول مبارکي چې د دې خمس دا بد الله د پاره د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د پاره به ذوی القربا یتیمانانو مسکینانو د ابن السبیل لپاره به یعنی للرسول قسم ذلك و د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د پاره د دې تقسیم نه علامہ کرمان رحمۃ اللہ علیہ الکواکب الدراری کې وی وی مقصود د بخاری د ترجمۃ الباب سره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خمس الخمس مالک نو بلکې صرف تقسیمولو به دا غی ملکیت نو د دې پنځمې ایسه چې کومه پنځمې ایسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره وا خمس الخمس چې غیله وی نو مالک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د ملکیت په تور باندې بلکې نبی صلی الله علیه وسلم دا صرف تقسیمونو امام بخاری وی باب قول الله فان لله خمسه یعنی للرسول قسم ذلك د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره د دې تقسیم اختیارو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم وخازن والله يعطي واذا تقسمون كيم ندي مالون خزانتيم اصل وركون كه الله ده وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتالة سمعوا سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا من الانصار غلام فاراد ان يسميه محمدا ويوم فانصار في ديو كسب شيء پیدا شو او اراده وکړه چې محمد بن دیور لکی قال شعبه في حديث منصور ان الانصاري قال حملته على عنقه فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم امام شعبه چې منصور له روایت نقل کوي پاغه کې دا چې دی انصاري صحابي دا بچي په خپل اوګه باندې نبی اسلام نرا وستو وفي حديث سليمان ولد له غلام فاراد ان يسميه محمدا بچي چې وشو اراده وکړه چې محمد بن دیکيري قال سموا باسمي ولا تكنوا يا ولا تكنوا بكنيتي نبي عليه الصلاه والسلام فرمایلی زما د نوم په شان نوم کیدای خو زما د کنیه په شان کنیه مکیدای محمد نوم خیر دکیدای خو ابو القاسم مکیدای فاني انما جعلت قاسما اقسم بينكم یقینا د مقرر کړه شوم تقسیمون کې چې الله غمالونه پتا سو باندې تقسیمو وقال حسين بعثت قاسما اقسم بينكم ذو قاسم را لګل شوم چې الله مالونه تقسیمو وقال عمرو اخبرنا شعبه عن قتال قال سمعت سالما عن جابر اراد ان يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وكتاب الادب كتاب الادب فباب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 6137 نمبر ماندي دا روایت ترشه او تفصيل وضاحت مشو هغه دې کوم دې مسلې تفصيل ذکر کړو چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم د نوم پشان نوم کېدل کی خودل او داسې کونیه کی خودل ریګل اهل علم درې مذاهب او دا مویل چې راجح مذهب دا چې دا خصوصیت د نبی رسول الله صلوات والسلام د حیات مبارکه پوریو چې کله غي جدید عارفانی نه رخصت شوی نو بیا که څوک دا غي د نوم په شان نوم او د کونی په شان کونی کیدی د دې اجازه شته لکه علي رضی الله عنه له اجازه ورکړو او د غو صحابه کرامو نه نقل دي چې غي خپل بچول محمد نوم ایخو او قاسم کونی ایموا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن بلجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الانصار لا نثنيك ابا القاسم ولا ننعمك عينا. انصار کې یو سړی بچی شوی نوور لقاسم نوم کې خدو جمال بخلق ابو القاسم بیاوي نو انصار ور لوې تعالی غره مو ابو القاسم کو نیو نو چې ستاسو د قاسم فلار نو تعالی مو کو نیو ابو القاسم ذکر کو ولا ننعمك عينا فريمان دي مستستر کې نه هو چې دغه لې پدې خوشاله کې تعالی بخلق ابو القاسم وي. فاسن نبی صلی الله علیه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته قاسما. انصار نبی اسلام لراغ چې بچې مې شوی قاسم نوم نور لکی خو فقالت الانصار لا نفنيك ابو القاسم ولا ننعمك عينا. انصار را لوي چې تعالی نوم ابو القاسم وي او دې پدې سترګې خو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنت الانصار ابن اسلام علی انصار خو کړي دي کنه خسته عمل کړي خبر یې در لکړي تسمو باسمي ولا تكنوا بكنيتي فانما انا قاسم. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فشاء بارك جل الله الخير اراده الذي نفوه ورنسب كدين قديم كفقاهت وركي والله المعطي وانا القاسم وركون كالله اذا تقسمون كيم ولا تزال هذه الامه ظاهرين على من خالفهم هميشه بيدا امه غالب بي باغ چاچي شو بي مخالفت کي حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون تبيش الله غف حكم براشي قيامت براشي او ديب غالب بي. كتاب العلم کي 71 نمبر باندې دا حديث دا سلطه رشوه. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اعطيكم ولا امنعكم انما انا قاسم اضع حيث امرت. نذر تاسو له صدر کول شم نذر نه من کول شم زه صرف تقسیمون کې تم دې کې شمال د الله د طرف نه حکم شو نو په هغه ترتیب سره تقسیمون باقي ورکول کې الله دې. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن ابن ابي عياش واسمه النعمان عن خوله الانصاريه رضي الله عنها انها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق يقينا خلق تصرف كيد الله فمان دي بنا جائز طريقه بنا حق فلهم النار يوم القيامه فرز قيامت بديل اوروي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لكم الغنائم. النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماي غنيمتنا تاسل حلال كدي شيبي اخوان امتنا الغنيمتنا حلال نو اغیی چی با جهاد و کس غنیمت با ملاو شو نو اغا بی یوزه کرا جمع کو او دو بر طرف نو پا اغیی باندی اسمانی اور راغی دا بی وسوزولو دا با نخاو علامه دا دیوه چی دا عمل لدی قبول شویده. وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم کثیرتا تأخذونها فعجل لكم هذه وعدکل اللہ تانسرد غنیمتنو دیرو چی اخلی بتاسو غیل را حاصلوی بتاسو غیل را فعجل لكم هذه وسلوار سره درکو تاسو له دا غنیمت د خیبر فهي العامه فهي للعامه حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. مدا حکم عام مسلمانانو د پاره د چله ګور تاسو له غنیمتونو درکې دا در حلال شي دي. نبی کریم صلى الله عليه وسلم د دې بیان او وضاحت کو اس ترتیب سره به سلوري چې به د مجاهدین یو پینځمه حصہ به بیت المال او غب بیا پینځو حصو باندې تقسیمي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا خليد حسين عن عامر عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير وإذا أسنوا فدي تندوك خير لك لشبه دي تندو سرع او د سر کندو سره خیر ترلې شوه دی الاجر والمغنم الى يوم القيامه چې په دې کې اجر او ثواب دی غنیمتونه دي د قیامت پورې دا به تاسو له غنیمت کې ملاويږي د دې په سبب به تاسو له غنیمتونو راضي او د دې په ساتلو کې چې جهاد د پاره تاسو له اجر دی. کتاب الجهاد کې د حدیث تاسو له 2850 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله يا لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. كتاب الجهاد والسير كدام 3027 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا اسحاق سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. داوم دغه مخيني روایت تش مخ کتاب الجهاد کې تیر شوی. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم غنيمتنا لا مال حلال فيه. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لمواري غسل الله دعوه شهاده فارس الله فلارك جهاد كي لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بان يدخله الجنه جهاد نه صرف دې د پاروزی چې الله رضا مقصد ده او الله رب العالمین چې کوم کلمات او کلام را لګره دا غي د تصدیق ده پاره الله به داسې مجاهد جنت لوردن نه کوي او نرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر وغنیمت یا به خپل کور لو واپس کوي سره د اجر او د غنیمت نه ثواب به مل ملاوي غنیمت به الله ورکی او کنه وفات شهادت ورله ملاوي شنو جنت لبزي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء. الحديث فكتاب النكاح كم تصل مختصرا ذكر شرف جلد ثانيكي باب من أحب البناء قبل الغزو كي 5157 نمبر. وجهاد كرو غزا كرو ونبي پیغمبراننا حديث مستدرك مستدرك حاكم كراغلي إلى يشاء بن نون عليه الصلاة والسلام فقال لقومه نقبل قوم لبعيدي ولا يتبعني رجل ما سرد نمر قريكي نذر روانيه ما بسي غسر يملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها شغد يوزنانا مالك شويده بضع نمراد تاغي عورت مطلب ذلك تاغي بجماع مالك شويده پیدنی ور سره کړی لا واده نه لیکلای نکای کړی دا بلا رخصتی نه لشي او هو یرید ان یبنی بها ولما یبنها د دغې سره د واده نکاح د واده او د نکاح اراده کړی د خلای کړی نه نه نو ما سره د سره نه رواني چې په دې تمه کړي چې د زړه بس پاغي باندې هغه طرف لا مایل وي او جهاد طرف له پوره کامل توجه ني ولا احد بنا بيوتا ولم يرفع سقوفها انا غسړی چ کورونه او کوټي جوړې کړې خلای په چت نه چولې ولا احد نشراغ نمن او خلفات او نه درا سراغ سره مرګري کیږي چې ګډي بيزي غستري او خلفات یا غبلار بيوخي او هو ينتظر ولادها او د هغه د لنګېدو په انتظار ده. مناسب مشغول کس چې ذهني تور باندې هغه ما سره برابر دي نو جهاد کړي وي نه مرګري کیږي. فغضا فدنا من القريه صلاه العصر وقريبا من ذلك د جهاد کړو د ریکم کلی د جهاد حکم جوړ لشو بیت المقدس د دې رانی دې شوه د مازیګر په وخت کې یا د مازیګر وخت له قریب وخت او فقال للشمس انك ماموره وانا مامور ننور لوی چې طالب د الله دې طرف نه حکم شوه او زم د الله دې طرف نه مامور يم حکم دا شو چې دا کله به تاسو فتح کوي د نور د بيدونه مخه مخه نور بس د بيدونه دې زیو مازیګر شوه نور سره د خطاب کړه ورلې چې تعالی حکم شوې ده الله دې طرف نه مالم دې او به الله له فریاد کړه اللهم احبسها علينا الله دا نور مونږ ایثار کړي دا ټیم مونږ لوګچی دا کله په فتح کو فحبست حتى فتح الله عليه دا نور ولې ایثار کړه شو تر دې چې الله رب العالمین دې په دې کلی باندې فتح ور کړو بیت المقدس فتح کړو فجمع الغنائم فجاءت يعني النار دا غنیمتونه جمع کړي اور پر راغله فجاءت يعني النار لتاكلها فلم تطعمها دیر جمع کړو چې لبره نه په اور راشي اور دا غنیمتونه اوس وځي نور په نور أغلي دای سوزوري نو فقال ان فيكم غلولا پیغمبر خپل قوم لوي دي چې په تاسو کې غلا ده، تاسو د مال غنیمت نه سپټ کړی دي، ورنمو غنیمت په میدان کې راجمه کو، د دې د قبلېدو نه او علامه بدای چې د اسمان نه په اور راشي او دا اوسوځي، اور چې ناراضي سوځي نه معلومیږي دا چې تاسو کې غلا ده. فليبايعني من كل قبيله رجل، د هرې قبيله یو سړی د زما سره بیعت کوي، لاس کې د لاس کې دي. فلزقت يد رجل بيده، د یو سړی لاس د پیغمبر د لاس سره انخته و. فقال فيكم الغلول، دغه پیغمبر ورلوې چې ستا په دې قبیله کې غلا ده، فلتبايعني قبيلتك، ستا قبیله دی راشي او ما سره دې بیعت کوي، لاس تر سره لګي. فلزقت يد رجلين او ثلاثه بيده، د دریو یاد دوو کسانو لاس د پیغمبر د لاس سره انخته و، دا نه خد دي او چې غلا په دې کې ده. فقال فيكم الغلول، اي له وجه په تاسو کې غلا ده. فجاءوا براس مثل راس بقره من الذهب فوضعوها، نغي دغوا د سروم رسونه راړه سر زر چغې پټکړیو، اغه کې خودل دی غنیمت دا غمال سر زر ډيري سره. فجاءت النار فاكلتها، الاسمان نبي اور راغ دی او سوزول. ثم احل الله لنا الغنائم، نبي كريم صلى الله عليه وسلم بیا الله مول غنیمتنا حلال کل، چې تاسو غنیمت نه فائدہ غستې شي، سوزیدو د پاره به نه کیږي چې اسمان نه په اور راځي سوزای به. را ضعفنا وعجزنا فاحلها لنا، الله زمون کمزورتیا لو قتل زمو عاجزی دی او قتل مون له حلال کل. باب الغنیمه لمن شهد الوقعه، باب د بیان دی کی چې غنیمت کی ببرخه هغه چاله ملاویږي چې هغه په دې واقعیا او په دې غزا کې شامل شوی، په دې جنگ کې شامل شوی. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وكذا أخيراً مسلمانان غمر أسر نبي عمر رضي الله عنه ببي نكم خار وكلم كفتها كيجي نما بداد مجاهدين فمنسك تقسيمو للك نبي الإسلام تسنغ خيبر تقسيم كرهو. الحديث بكتاب المزارعة كي 2334 نمبر باندې تیر شوه، او په کتاب المغازی کې 4235 نمبر باندې تیر شوه وضاحت کړه. باب من قال للمغنم هل ينقص من اجره، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجره، څوک چې صرف غنیمت د پاره جهاد کوي جنگيږي نو آیا د په اجر کې څه کمی راځي کنه؟ کمی خو څه کې چې د سره اجر نشته. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل حدثنا أبو موسى الأشعري وقال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب الجهاد والسير كلا حديث سورة الرشوة 2810 نمبر. باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبر لمن يحضره أو غاب عنه. حاكم وإمام لشي غنيمة راشي نداغي ويشل وتقسيمول أو سوق غائب وغير رازل وغير سيسا وبرخ سنبالو لو يخذل. ابن المنير رحمة الله عليه حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کی نقل کری کہ بدی ترجمۃ الباب کے مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد پر مقولہ اغچہ کہ مشہور شوی ہے کہ الہدیۃ لمن حضر، ہدیہ تو حبت رفاقہ چہ اور کہ حاضر بھی امام بخاری جی نہ سو حاضر نہ دے غیر حاضر او غائب دے غد پارم یو تحفہ او ہدیہ پٹولے شی او سنبھالولے شی دا باغل اور کو دا غی صدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم مهديت له اقبيه من ديباج مزرره بالذهب. اقبيه جمد قباد قبابه لكده صوب مفتوح يلمع بين اطرافه بخيط او شغيل وي تداغي دوار طرفون كلاوي وبيوتار باندي راجم كتار باني وتري عرب ورلبشت وي. احادیث مخ کی تاسو لته ارشاد ده بار بار په کتاب الهبه کې 2599 نمبر، په کتاب الشهادات کې 2657 نمبر، په کتاب اللباس جلد ثانی کې 5800 نمبر. وی اهدیت له اقبیه من دیباج مزرره بالذهب فقسمها في ناس من اصحابه وعزل منها واحدا لمخرمه بن نوفل فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة رفع أخلاقك لك سختي وسختبية إنسان مخرم رضي الله عنه. ورواه ابن علي عن أيوب وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليف عن ابن أبي مليكة. كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنظير وما أعطى من ذلك في نوائبه؟ لا أبدا فبيان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنو قريضة بنو النظير غنيمتنا سنجة تقسيم كريو وما أعطى من ذلك في نوائبه أو دخل ضروريات دفاري سمر وركريو مطلب دخل ضروريات دفاري سمر إشار كريو. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنظير وكان بعد ذلك يرد عليهم. نبي صلى الله عليه وسلم لبا أنصاره سكجور خاص قولي أبي ورك شديمي وبستاسوي ترديشي بنو قريضة أو بنو النظير لاغي غنيمتون راغل أو فاغيبان لي الله رب العالمين في غمر صلى الله عليه وسلم ومسلمانان لحث حوركا لاغي مالون غنيمت شو نبی علیہ السلام برخه وی سم پکې شو نو کوم کجوري او غوټي چې انصار نبی علیہ السلام لور کړو اي ور لواپس کړ. کتاب المغازي کې باب حدیث بن النذير کې د دې وضاحت تر شوه 4030 نمبر باندې. باب برکت الغازی فی ماله حیا و میتا مع النبی صلی الله علیه وسلم و ولات الامر. باب د بیان د دې کې د غازی په مال کې د مجاهد په مال کې الله برکت اچي کړي ژوند دی او کده د وفات نه پس وي. هغه غازیان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې جهاد کړي یا د نورو حاکمانو د مسلمانانو د امیرانو په امارت کې. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه احدثكم هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن الزبير قال وی تاسو له هشام بن عروه د خپل پلارنا عبد الله بن زبير رضي الله عنهما نه حديث بیان کړی لما وقف زبير يوم الجمل دعاني. کله چې زبير رضي الله عنه يوم الجمل کې ودرېدو په کوم ورځ باندې چې جنگ جملو چې دا درې درشتم کال د هجرت باندې د جمادی الاولى په میاشت کې شوه دی علی رضی اللہ عنہ او عائشہ رضی اللہ عنہ په منځ کې او جنگ الجمل ورلزک وی چې عائشہ رضی اللہ عنہ په اوخ باندې سورا وا او اتفاقی طور باندې د مسلمانانو په منځ کې یو جنگ واقع شو. منافقان په منځ کې بيدینه خلک او چې یو طرف لا بل طرف له لخر ګرمونو او جنگ په دې باندې چې عثمان رضی اللہ عنہ شهید شوی دا د وینو بدل اخلو. علی رضی اللہ عنہ وی چې نه انتظار کو شکل الله مسلمانان مستحکم کی غالب وکلک شنو بیا بده دغه قاتلان نو بدل واخلو. جنگ جمل کې چې زبیر رضی الله عنه درېدل او زوی وزیر رو بلل مالې چې بچی راشه فقمت الى جنبه دوړ خپل ور سره ودرېدم فقال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم. وي مالې چې بچیا نن رزبا نشي وجلې مگر یا ظالم یا مظلوم ظالمان یا مظلومان به هر سړی وجل شي. و انی لا ارانی الا ساقتل اليوم مظلوما او زه په ځان باندې خیال او ګمان نکوم مگر دا چې نن به زه شهید کول شم په داسې حالت کې چې زه به مظلوم یم ظلمن به وجل شم. ظن یا په معنا دا ارانی رؤیت یا په معنا د ظن دی یا په معنا د یقین دی. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت دل را رسیدلی امام احمد رحمت اللہ علیہ پر مسند کی پر اسناد حسن تر ذکر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو بشر قاتل ابن صفیہ بن نار صفیه رضی اللہ عنہ د زوی قاتل زبیر رضی اللہ عنہ ځان یادای چې د صفیه رضی اللہ عنہ د زوی قاتل له اور زیره ورکړو د ځان په حق اختاری چې زب جانب حق ذکر الله پیغمبر ویلی چې ما سو قتلې نو زما قاتل به په اور کی وی او بل طرف لا د علی رضی اللہ عنہ په مرګرو کې عمار رضی اللہ عنہ دے او دا غی بارک راغلی چې عمار تقتله الفئة الباغية او دا رنگی دا غد قاتل بارک راغلی چې غب قعور کی بھی او بل طرف امام حاکم رحمت اللہ علیہ متعدد اسانی نصر حدیث ذکر کرے چې کلا زبیر رضی اللہ عنہ په جنگ جمل کی علی رضی اللہ عنہ بالمقابل ادرے دون اغور لوی يقول النبي كريم صلى الله عليه وسلم ويدنو لتقاتلن عديا وأنت ظالم له ابن علي رضي الله عنه سر جنگ وقتال كي او تم بجانب حقني نو ددي وجنا زبير رضي الله عنه وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوم علي رضي الله عنه تورد هذا حديث بيان كي نبي الإسلام ويدنو لتقاتلن عديا وأنت ظالم له زمینان زبیر رضی اللہ عنہ را واپس شو چیزا جنگی گم نچه حدیثی واوری دو نو بیا پی یوزے کی نمرگرو سر ارام کئی پی یوباخ کی زبیر رضی اللہ عنہ یو بدبخت راغلے عمر ابن جرموز داغنمو وادی سباع کی دے بیا پا او دباند شہید کردے وجلے دے و این من اکبر همی لدینی او زبیر رضی اللہ عنہ خبال وجلوی چی ما سر غٹ غم غٹ غم چرا سر دے غز ما دے قرض دے چی دیر قرض دے را باندے دویش لاک قرضه وا زبیر رضی اللہ عنہ باندې لکه رسول روایت کی راضی او دا قرضه زبیر رضی اللہ عنہ څنګه رات لډیر امانتدار شړې او خلکو به سره امانتونه کې خودل نو دا ورلې خو خبرونه چې د امانت په ځای باندې قرض شي نو بیا بده دا په میدان جهاد کې لګولو یا خپل تجارت دې کې کولو نو خلک باندې باندې خوشحال شول چې د امانت په ځای قرض شي ځکه امانت کې چرته د امین نه رخ شو سره د حفاظت نه حفاظت کې خزار شو نو واپسی پینشتا او کنه قرض دې چاله ورکو نو کداغه نه رخ شو کار څه شو تاله واپس درکړي نو خپل ویلوی چې ما سره غټ فکر زما د قرض دې چې دا 2 لک قرض و پی افترا دیننا یبقی من مالنا شیئا وی آیات اله خاری چې زمونږ د قرض با سباقی پری دې زمونږ د مال نه قرض ډیر دې او مال دومره نه دی فقال يا بني بيع مالنا واقض ديني اي ورلو چه بچیا ته شهید شو مفات شم نو ته بیا زما د مال خرص کړه کوم جیدادونه چي او قرض میکو پوره کا او اوصى بالثلث او پدرې مې سبا دی وصیت مو خو کس پکې پاتې شو پدرې مې حصہ دا وصیت ته وثلثه لبنيه او د دې ثلث په هغه ثلث باندې چې له ثلث او ثلث ویل شي د دې درې مې غدرې ما د دې زامنو لپاره وصیت کو خپل رسوله يعني لبني عبد الله ابن زبير ولذي عبد الله ابن زبير له وي استاد بچو د پاره چې زمان وسيلي نو پدې درې مکه به درې مې صحیح يقول ثلث ثلث اثلاثا ورله وي چې دا ثلث درې ثلث تقسيم کا فان فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك فشرط زمونږ د مال نه باقي پاتې شو قرضه دې ادا کا نو بیا د دې ثلث اغه ثلث چې دا استاد بچو د پاره دې دا په اصل کې وصیت د وارثانو لپاره نه شو ځکه وارث لپاره وصیت نشته دا د وصول لپاره نه وصیت خود د وارث نه نه چې زه موجود یم نو وصیت سره ملاويږي قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد واذا بعض بني الزبير هشام وي چې د عبد الله بن زبير بعضی بچی شو دا په عمر کې برابر وو د زبير رضی الله عنه د بچو سره ان زبیر رضی اللہ عنہ د مشر زوی زامن چو کم نوتی چی دی ودای د کشران و زامن سره په عمر کې برابر وو زکه په عمر کې مشر عبد الله ابن زبیر نو د کم اولاد پیدا شوه د دغه بچی د خپل ورو امزول یو خبیب و عباد خبیب و عباد وله یوم ذن 9 بنین و 9 بنات زبیر رضی اللہ عنہ دغه وخت کې نه بچو او نه لونوی نه لکان او نه جنکای قال عبد الله بن الزبير فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني ان عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي وما لخبل فلار زبير رضي الله عنه في ميدان الجن كي وصيت كي قرض بارك شيء بشيا قرض ادا قولنا عاجز شوي زماد مولانا بي سوالك امداد تنو غاله قال فوالله ما دريت ما اراد اذا ما دي الله قسم ما لفسول لغي رشيد مولانا مراد ده سوق يا دي حتى قلت يا ابه من مولاك وما ورلي بابا جي مولادي سوقته قال الله قال وجه الله ما مددگار هو مولاده كنا قال فوالله ما وقعت في قربة من دينه الا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضي عبد الله بن زبير رضي الله عنه اذا ما دي قسمي ویسه پریشانی چې بل د قرض بارا کې پما باندې راتل نو ما بدا دعا وکړه چې یا مولا زبیر اے د زبیر مولا ته دا غل قرض ادا کړي نو الله به امداد کولو قرض به ادا کړي فقتل الزبیر ولم يدع دینارا ولا درهما زبیر رضی الله عنه شهید شو س دینار او درهم ته نه پاتې نشو پیسې او ټکی نه وي الا ارضین منها الغابه صرف غزمکی وی چې غابه مقام کې کې وی مدینه منوره کی غابه مقام نه نو په غابه مقام کې کومي زمکه وی جیدادونه او 11 دارا بالمدینه یولس کورونو په مدینه کې ودارین بالبصره او یو دو کورونو په بصره کې ودارم بالکوفه ودارم بمصر یو کور په کوفه کې وبن په مصر کې قال و انما کان دینه الذی علیه عبد الله بن زبیر وی دا قرض زما په پلار څنګه راغلی و ويؤدى قرص كم فدماني وأن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه يو كسبور لراغ مال بي ورسر أمانتك خدو فيقول زبير وإذا ما فلار زبير رضي الله عنه بور إلا أمانت رسل مكيد ولكنه سلف قرز راكا فإني أخشى عليه الضيعة زي ريقم فديماني لزايا كيدونا وكذا أمانت أغمال زايشو ياخو تالي واپس دركون نشتا أو كنا قرز دي زمان زايم شو أم لقيدو وطالي بيز دركون نو کس به خوشحال شو چې قرض دې داخلا به زما مال محفوظ شو عبد الله بن زبیر وی وما ولی اماره قط ولا جبایت خراج ولا شیئا طول عمر کې زبیر رضی الله عنه چرته والی شوینو گورنری نو قبول کړي ولا جبایت خراج ولا شیئا نه چرته تخ اصول کړو تخ سره مال عمر لنور هغه نه بل څه شي الا ان يكون في غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع ابي بكر وعمر وعثمان اگر دا که په جهاد کې بود نبی له سلام سره یا د ابوبکر عمر او د عثمان رضی الله تعالی عنهم سره مطلب دا په سرکاري زرایعو کې چې خلک کمی پیسې جمع کړي په دغه زرایعو باندې غل سمال نه راغلي زبیر رضی الله عنه سره دي جمع کړي صرف د غنیمت غبرخ یو سی ور لملاوي کم کې جهادونه چې د نبی له سلام سره کړیو قال عبد الله بن زبیر فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و200000 عبد الله بن زبیر وی ماشي خپل پلار د قرض حساب کو داغه د شهادت نه پس د 2 لاک قرض او پاغه باندې هغه وخت کې 2 لاک ډیر شیو قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن زبیر فقال يا ابن اخي كم على اخي من الدين حكيم بن حزام رضی الله عنه ورته ملاو شو عبد الله بن زبیر لوی چروار ته ما پرور باندې څومره قرض پاتې فكتبه وقال ددتي خبره پټه کا کسره ورلوام چې دومره ډېر قرض درا باندې وي 100000 تقریبا یو لاک قرض به پیپاتی په پلار می فقال حکیم والله ما ارا اموالکم تسع لهذه حکیم ابن حزام رضی الله عنه لوی زماده په الله قسمی زماده اندازې مطابق خو تاسو د قرضونه برداشت کول نه شي کله ټول ارث خرصم کین یو لاک روپۍ ته دی جوړیږي او اعلان کې 2 لاک روپۍ قرض 2 لاک قرض او په دور له یو لاک یاد کو حکیم ابن حزام ورلوی چې یقین مې نشي چې کوم اندازه لګوم چې 1 لاک روپۍ به تاسو په دې ټول جیدادونو باندې ادا کړئ فقال له عبد الله عبد الله ورلوی افرئت ان كان 1000 و100000 وي خبر راکه ته 2 لاک قرضې پاغه باندې قال ما اراكم تطيقون هذا اور لوی تاسو يكيد من شيء تاسو دري وسو طاقت لري دي قرض زاد اقول فان عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي واذا كشرت عاجز شوي نبي زمان ام پکې سم مدد غواړي زه بدر سره پکې امداد وکم قال وكان الزبير اشترى الغابه ب 70 و100000 عبد الله بن زبير وي چې ما پلار زبير رضي الله عنه په غابه کې زبکه غسل وي په 170000 باندې 100000 او 100000 باندې زبکه غسل او فباعها عبد الله ب 1000 و600000 عبد الله بن زبير چې اخر رسوله پشپاړ اسلا ک باندې د غزمه کا خرص شو کوم چې په 100000 او 100000 غسل وي پشپاړ اسلا ک باندې خرص شو ثم قام فقال يا ادري دنوي بمن كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابه زبير رضي الله عنه باندې کله شاه صحکو غابی مقام لري راشي چې غلم خپل قرض واپس کو. فاتاه عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه ولراغ وكان له على الزبير 400000 ذو زبير رضي الله عنه ما سلور لك قرض وا. فقال لعبد الله عبد الله بن زبير لوي ان شئتم تركتها لكم ويكستاس خوخشي عبد الله بن زبير لوي نور قرضدار ولا قرضونه ورکه زبير لفريدم خير دي قرض نه غواړم. قال عبد الله لا عبد الله بن زبير جناح ولا قرض باخلي. قال فان شئتم جعلتموها فيما تؤخرون ان اخرتم. فقال عبد الله لا عبد الله بن جعفر ورلوي خير دي كستاس خوخي نو مال به په اخر کې راکې نور قرضداران مخکې کې عزت الوار نکوم یا در لم معقوم یا رستکم. فقال عبد الله لا ندور لو چې نا عبد الله ابن زبير قال فقطعوا لي قطعه. نو عبد الله ابن جعفر وي چې خماله د جیداد نبی اصبرخه جدا کړي پیسې مراکوي لجيدات كرا لسزمك جداكي فقرس كبزنا واخلم. فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. عبد الله بن زبير ورلوي چخا لدي زين راواخ لتر أغذي كوري دازمك استاشوا لدي سلور لاكو قرس ببدلكي. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه. نوغد غزمك خرسك لاغين اخبل قرس بورك وكور قرز واغسطو. وبقي منها 4 أسهم ونصف أو بيعم فأغيك سلور نميسي باقي باتشوي. کما یې چې ولا ورکړی واغه خرڅه کنو داغه غسلور لا قرض هم پوره شو او سلور نیمه یې پکې باقی پاتې شوې. فقدم علی معاویه وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعه. فلای ابن زبير بیا معاویه رضی الله عنه لراغلو داغه په دوري حکومت کې او داغه سره په خوا کې عمرو بن عثمان منذر بن الزبير جناده ضرور د عبد الله بن زبير وابن زمعه دا کسان ناسو د معاویه رضی الله عنه سره. فقال له معاویه کم قیمت الغابه. معاویه رضی الله عنه ولوی په غابه باندې څومره قیمت لګیدلې؟ دا د پلار چې کم جیداد اوس مکی په غابه مقام کې مدینه کې نو فقې څومره قیمت لګیدلې؟ قال كل سهم ب 100000. عبد الله بن زبير ولوی هر ایسه چې دا نو په یو لاک باندې قیمت په لګیدلې. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. نو معاویه رضی الله عنه ولوی سو هيسي په کې باقی پاتې دي دور لوی سلور نیمه سي. فقال المنذر بن الزبير ولوي قد اخذت سهما ب 100000. ويقول لك من خوي سلام اشوا. وقال عمرو بن عثمان قد اخذت سهما ب 100000. وقال ابن زعمه قد اخذت سهما ب 100000. هل يوش لا يوي سلام فيقول لك من اشوا. فقال معاويه كم بقي؟ معاويه رضي الله عنه ليس مر باقي فات اشوا. قال سهم ونصف. ولو شيء وني ميسه باقي اشم باقي ده. قال قد اخذته ب 50 و 100000. وعبي رضي الله عنه ورلوي خاب يونيم لاك ماندي لا يونيم يسا زماشوا. قال فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600000. ويبيع عبد الله بن جعفر خبل إيسا فمعاوية رضي الله عنه ماندي فشبق لاك خرسكا كما يجي فسلور لاك ماندي قرس كي أغسط وانو أغيبيا فمعاوية رضي الله عنه ماندي فدولاك فقرت خرسكا فشبق لاك. قال فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه. فهركلش عبد الله بن زبير رضي الله عنهما خپل پلار د قرض نه فارغ شو. قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. بن الزبير رضي الله عنه بچو زامن ورلوي چې اوس د پلار د میراث زمو په منځ کې تقسیم کړه. قال لهم والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم. 4 سنين. عبد الله بن الزبير ولوي سما دي فالله قسمي تراغ پوری دا باقی مال فتاسو کې تقسیموم نه چې سلور کال مې د حج په موسم کې اعلانونه نیکړي. الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضه. خبردار چې حاجی زبیر رضی الله عنه قرضای نور عادی چې مونږ ورلا ادا کو. قال فجعل كل سنه ينادي بالموسم. هر کال به حج په موسم کې اعلان کولو. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. سلور کال تیر شو چې پته ورلو لګی چې نور څوک مستحقین او قرضداري نشته دا ورلو راشي چې اوس درته تقسیم وکم. قال وكان للزبير 4 نسوه. زبیر رضی الله عنه سلور بیبیا نیوي او بیبی چې تخاون نپاتشی اولاد مدیل اتم ایسا ملاویگی و رفع الثلثو او ثلث تی نویستیشو زکر زبیر رضی اللہ عنہ وسیعتم کرو چیزا ما پمال که چرت سباقی پاتشو انو ثلث باندی وسیعت دے اگر ریم ایسا تی نویستیشو فاسواب کل امرأت 1000000 و 100000. نو هری بی بلا فبرخاو ایسا کی دولس دولس لاک روپی ملاو شوی سلور بی بیانی نو دا دولس دولس لاک چور لملاویدی نو اتسلو اخلاق دي سلور بيبيانو لمناو فدا دمال غصمنو اتمي سوا ويفجميع ماله 50000 و 100000. ټول مال د زبیر رضی الله عنه 50 کروڑ او 2 لک روپیه رسیدلی وو. دا امام بخاری رحمت الله علیه مختصر ذکر کړل چې فجميع ماله 50,000 و 100,000. دا اجمالاً په دې روایت کې 50 کروڑ او 2 لک ذکر دي. ورنه شارحینو چې ذکر کړی حساب لګولې چې اتسل و اخلاق خو صرف د مال ثمنو اتم ایسوا او پدې کې درېمه ایسو وصیتو مو نو دا د 50 کروڑو نه زیاتې دي. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه و علامہ گنگوہی رحمت الله علیه چې په اصل کې دا 50 حصے وي او هر ایسه په 12 لک باندې مشتمل و. نو 12 لک لته په 50 زره کې ضرب ورکي، 12 لک لته په 50 کې ضرب ورکي، نو د دې نه 50 کروڑ تقریبا جوړیږي. نو 50 کروڑ د دا غمالو اعلان کې دومره مال خارجو چې حکیم ابن حزام رضی الله عنه لوي چې 1 لک روپۍ تاسو کدا ټول مال خرج کئ تاسو قرض لنه کافی کیږي. خدا الله رب العالمین د غازی او د مجاهد په غمال کې برکت شي حیا و میتا. ذکر په امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه الباب قائم کو شباب برکت الغازی فی ماله حیا و میتا. هذا والله تعالی اعلم، وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.